أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. الله الله الله. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الله ضيق عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. الله أكبر. الله أكبر. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. الله يبارك عليك. الله يديك الصحة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. الله أكبر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الله أكبر. لا يجيك الصحة. الله يقويك يا جنب. لا تحرك به لسانك لتعجل به. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا ربنا يديك الصحة يا جماعة.

طيب دي تصحح. الله يفتح عليك يا حبيبي. الله اكبر. الله يجيبك من عين الله. الله عليك يا شيخ احمد. تصحح. صلوا على حضره النبي. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. يا رب سلم. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع ربنا ما يحرمنا منك ابدا. لا تسمع في الله يفتح عليك يا حاج. الله يفتح عليك يا حاج. الله يديك الصحة.